يا أرحم الراحمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه المحاضرة 16 من محاضرات تفسير سورة الأعراف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إن قوله تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، إن الله جل جلاله يقص علينا بقية دعاء موسى ربه في الآية السابقة. أرجو أن نتذاكر معا الآية السابقة ليتصل حديث المحاضرة السابقة بحديثنا في هذه المحاضرة. آخر آية في المحاضرة السابقة: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ثم أذكر إخوتي وأخواتي المتابعين لنا أن موسى كما تذكر كتب السير والتفسير اختار من قومه 70 رجلا الخير فالخير، ثم قال: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم، صوموا طهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه. فلما أتوا ذلك المكان قالوا لنبيهم: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فإنك قد كلمته فأرناه، فأخذتهم الصاعقة. هذا قول الله سبحانه: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. أخذتهم الصاعقة فماتوا جميعا. فقام موسى يبكي ويدعو ربه يقول: يا ربي، ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء 70 ممن اتخذوا العجل، ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا. أخذ ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون، فذلك قول الله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ففي دعاء موسى عليه السلام كما ترون أنه قال: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ثم بقية دعائه أن قال: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. فالفصل الأول من الدعاء في الآية السابقة كان لدفع المحذور، والفصل الثاني في هذه الآية كان لتحصيل المقصود: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، أي أثبت لنا حسنة في الدارين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إنا هدنا إليك، معنى هدنة أي تبنا ورجعنا وأنبنا. فعن علي رضي الله عنه أنه كان يقول إنما سميت اليهود بذلك لأنهم قالوا إنا هدنا إليك. خرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال نحن أعلم من أين سميت اليهود باليهودية من كلمة موسى عليه السلام إنا هدنا إليك، ولما تسمت النصارى بالنصرانية من كلمة عيسى عليه السلام كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. فقال الله جل جلاله مجيبا لنفسه في قوله في الآية السابقة إن هي إلا فتنتك، نعم جواب هذا، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، أي أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد، لي الحكمة والعدل في كل ذلك، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، فعال لما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب على حكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما من الناس من أحد إلا ويريد ما لا يفعل أو يفعل ما لا يريد، ولكن الفعال لما يريد هو الله جل جلاله. يسبح الرعد بحمده ويرسل الصواعق والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، ليس عند الله سهم طائش، هذا في حسابات البشر وفي أفعال البشر، لكن ربي جل جلاله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء كما قال تعالى مسومة عند ربك، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ورحمتي وسعت كل شيء، ما أعظم هذه الآية وما أعظم ما تحمله من نفحات الرجاء والأمل. الآية عظيمة الشمول والعموم كقوله تعالى في إخباره عن حملة العرش ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ولا يفوتني كلما أذكر هذه الآية أن أشير إلى معنى جميل ولطيف في الاقتران بين الرحمة والعلم، سر لطيف بديع في الاقتران بين الرحمة والعلم، لأن هذا من تمام رحمة الله جل وعلا ومن تمام لطفه. تخيل معي لو أن من البشر أحد من الناس قلبه ممتلئ رحمة لكن لا يعلم عن معاناتك شيئا، هل تنفعك رحمته؟ لا. لو أن أحد من الناس كان يعلم عن معاناتك كل شيء لكن قلبه كان مملوءا قسوة، هل ينفعك علمه عن معاناتك بشيء؟ لا. لكن متى ينفع الأمر ويكتمل؟ عندما تجتمع الرحمة مع العلم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما جل جلاله. وفي حديث جندب بن عبد الله البجري قال جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى أتى راحلته فأطلق عقالها ثم ركبها ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتقولون هذا أضل أم بعيره؟ أيهما أكثر ضلالا، هذا الرير أم بعيره؟ ألم تسمعوا ما قال؟ فقالوا بلى. فقال لقد حضرت الرحمة الواسعة، إن الله عز وجل خلق 100 رحمة فأنزل رحمة يتعاطف بها الخلق جنها وإنسها وبهائمها، وأخر عنده 99 رحمة. أتقولون هذا أضل أم بعيره؟ أيهما أكثر ضلالا؟ هذا الرجل الذي أراد أن يحضر الرحمة وأن يحجرها، اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. هذا يذكرنا بحديث الأعرابي الذي دخل إلى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام جالس فصلى، فلما فرغ من صلاته قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد تحجرت واسعا، لقد تحجرت واسعا. نفس الأعرابي هذا لم يلبث أن بال في المسجد، فأسرع الناس إليه فقال لا تزرموه، أهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. ثم قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. في حديث آخر رواه الإمام أحمد نفس المعنى، إن لله عز وجل 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق وبها تعطف الوحوش على أولادها، وأخرت 99 إلى يوم القيامة. وفيه رواية فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه، هذه الرحمة ظلت الخلائق يتراحمون بها من أول الخلق، إذا كان يوم القيامة ضمها لتكتمل الرحمة لله جل جلاله في هذا اليوم. ثم قال تعالى فسأكتبها، أي الرحمة للذين يتقون، أي سأوجب حصول رحمتي منة مني وإحسانا إليهم، كما قال كتب ربكم على نفسه الرحمة للذين يتقون، للمتصفين بهذه الصفات الواردة في هذه الآية. ومن هم؟ هؤلاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يتقون، يتقون الشرك وعظائم الذنوب وكبائرها، ويؤتون الزكاة. يا ترى تزكية النفوس ولا زكاة المال؟ كلا التفسيرين محتمل، وتزكية النفوس محتمل أيضا لأن الآية مكية. والذين هم بآياتنا يؤمنون، أي يصدقون. والإيمان إذا أفرد لا يراد به التصديق الخبري وحده، بل التصديق الإنقيادي الذي ينشئ الإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام. ولا التصديق الخبري وحده لا ينفع شيئا، لقد صدق أبو طالب ولم ينفعه تصديقه بشيء، أليس هو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ثم قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتب الأنبياء، بشروا أممهم ببعثته وأمروهم بمتابعته، ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها أحبارهم ورهبانهم وعلماءهم، وإن أخفوا هذا حقدا وحسدا وضغنا وكفرا. حديث جميل يرويه الإمام أحمد عن أبي صخر العقيلي قال حدثني رجل من الأعراب، نعم، قال جلبت حلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من بيعي قلت لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه. قال فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة، فتح التوراة يقرأها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأجمل الفتيان وأحسنها. يهودي مات ولد له شاب في منتهى الوسامة والحسن، فنشر التوراة يقرأها يعزي بها نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ الآن نشرت التوراة، تقرأها وتتعزى بها في موت ولد لك، هل تجد فيها صفتي وأن الله سيبعثني مخرجي؟ فقال رمسي هكذا، لا، أنكر وجحد. فقال ابنه اللي بيحتضر هذا، إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابك صفتك ومخرجك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال أقيم اليهود عن أخيكم، لم يعد له، لم يعد منه، لم يعد تبعا له، صار مسلما، صار في جماعة المسلمين، أقيم اليهودية عن أخيكم، ثم تولى كفنه والصلاة عليه صلوات ربي وسلامه. كلمة سبقت له بها من الله الحسنى، ألم يقل حبيبنا صلى الله عليه وسلم السعيد من ساد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في حديث البخاري عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. ثم قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذه بقية صفة رسول الله في الكتب المتقدمة، وهكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم، لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، كما قال عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ومن أعظم ذلك وآكده ما بعثه الله به من الأمر بعبادته وحده لا شريك له والنهي عن عبادة من سواه، وهذا ما ضمنه الله في كل كتاب أنزله، وبعث الله به كل نبي أرسله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالذين ينفون الكفر أو يثبتون الإيمان لمن نسبوا لله الصاحبة أو الولد، لمن قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أسأل الله جل وعلا أن يزيل أسأل الله جل جلاله أن يزيل الغشاوة من على قلوبهم ومن على أعينهم ومن على أسماعهم، لأن الأمر في ذلك بين جلي، الحق أبلج والباطل لجلج، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم بغير سلطان من الله، البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، مما ضيقوا به على أنفسهم. نعم، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. يحرم عليهم الخبائث كلحم الخنزير وكالربا وغير ذلك مما كانوا يستحلونه من المحرمات، القمار والميسر والرشوة ونحوها. وسبحان الله، ما أحل الله تعالى من المآكل فهو طيب نافع في البدن، وما حرمه من الخبائث فهو ضار في البدن وفي الدين. ومن العجيب أن أهل العلم أيضا يقولون إذا أحلت المحرمات تحت وطأة الضرورات فإنها لا تصبح ضارة بالبدن. يعني من أكل ميتة لأنه مضطر على وشك الهلاك فلا تضره الميتة كما تضره لو أكلها الصحيح. حكمة الله جل وعلا تدور مع شرعه. أدرك ذلك من أدرك، وأفك عن ذلك من أفك، وغبي أو تغاب عن ذلك من غبي أو تغاب. ثم قال تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. نبي بعث بالحنيفية السمحة وهو القائل لأميريه اللذين أرسلهما إلى اليمن معاذ وأبي موسى الأشعري بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، تطاوعا ولا تختلفا. وفي يوم عيد عندما أذن لزوجه أمنا عائشة أن تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون بحرابهم في المسجد، وأراد عمر أن ينكر عليهم فقال دعهم حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، إنما بعثت بحنيفية سمحة. الله جل وعلا وضع إصرا وأغلالا على شعب غليظ الرقبة من قبل، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل بسبب هذه الجرائم والمناكر. حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم، ووضع عليهم إصرا وأغلالا كثيرة. ومن صور ذلك أن جعل توبتهم بعد عبادتهم بالعجل أن يقتل بعضهم بعضا، يصطف بعضهم قبالة بعض ويتضاربون بالخناجر والسيوف، يصفي بعضهم بعضا. إصر وأغلال يستحقها شعب غليظ الرقبة عتى عن أمر الله عز وجل. ثم أذن الله بالتخفيف، فجاءت شريعة المسيح بشيء من التخفيف، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ثم استكمل رفع الإصر والأغلال على يد النبي الخاتم من بعث بالحنيفية السمحة، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ومن ذلك إن الله تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، أنه رفع عنا الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أرشدنا الله في القرآن أن نقرأ فنقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال بعد كل سؤال قد فعلت قد فعلت قد فعلت قد فعلت بعد كل سؤال سبحانه جل شأنه. فالذين آمنوا به وعزروه، التعزير هنا بمعنى التعظيم، وعزروه ونصروه توقيرا وتعظيما، واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن والوحي أولئك هم المفلحون. ثم قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا هذا خطاب للبشرية جمعاء، للقاصي والداني، للعرب وللعجم، لكل من مشى ويمشي على وجه الأرض إلى يوم القيامة، إني رسول الله إليكم جميعا، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، أو كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أو كما قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن نذير على من بلغه، وحجة على من بلغه، أينما كان وحيثما كان وكيفما كان. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. والأحاديث بهذا المعنى كثيرة. نعم، حديث ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ولا أقوله فخرا، بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي يوم القيامة، فهي لمن لا يشرك بالله شيئا. نفس المعنى هذا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه، حتى إذا صلى انصرف إليهم فقال: لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي، أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة، وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه، ونصرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ مني رعبا، وأحلت لي الغنائم أكلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها، كانوا يحرقونها، يجمعون الغنائم تنزل نار من السماء تحرقها، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبل يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في بيعهم وكنائسهم. الصلاة في الأمم السابقة ليست في بيوتهم، إنما في أماكن البيع والأماكن المخصصة للعبادة. والخامسة هي ما قيل لي: سل، فإن كل نبي قد سأل، كل نبي دعوة مستجابة، فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. ونؤكد والذي ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم بالقسم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. الذي له ملك السماوات والأرض، هذه صفة الله تعالى في قول نبيه صلى الله عليه وسلم، أي إن الذي أرسلني خالق كل شيء وربه ومليكه، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، بيده الملك والإحياء والإماتة، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، بيده مقاليد السماوات والأرض، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي وعدتم به وبشرتم به في الكتب المتقدمة، فإنه مبعوث بذلك في كتبكم، الذي يؤمن بالله وكلماته يصدق قوله عمله، أو يصدق قوله عمله، وهو يؤمن بما أنزل إليه من رب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون واتبعوه، اسلكوا طريقة، اقتفوا أثره لعلكم تهتدون، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم قال تعالى، نختم بهذه الآية، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يخبر تعالى عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون به، كما قال تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، أو كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. أو كما قال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ولقد روي عن ابن جريج في هذه الآية أنه قال بلغني، فهذه يعني بلاغات لا نعتقدها وحيا معصوما لكن تذكر على سبيل الاعتبار، بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا 12 سبطة، تبرأ سبط منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله عز وجل أن يفرق بينهم وبينهم، ففتح الله لهم نفقا في الأرض فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين، فهم هنالك حنفاء مسلمين يستقبلون قبلتنا. فالله أعلم بصدق هذه الرواية، لكن المقصود أن الله جل وعلا يعلمنا العدل في القول. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق، من أهل الكتاب أمة قائمة، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك، حتى نتربى وندرك أن التعميم الذي يستوعب الناس جميعا بحكم واحد قاس عليهم فيه ظلم وقسوة وخروج عن الحق وخروج عن الجادة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.